إيراد الحريف الضعيف بشروط، منها الراوي أو المتكلم الذي يذكر هذا الحديث يعتقد اعتقادا جازما بأن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثانيا لا ينسبه، لا يقول قال رسول الله كذا وكذا، إنما يقول يروى أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مثلا، لا ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه مسلم في المقدمة. الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث روايته في فضائل الأعمال وليس في الأمور التي فيها الحلال والحرام إلى آخر ذلك. الأمر الرابع أنه يجب عليه إذا ذكر الحديث ضعيف أن ينبه الناس على أن هذا ضعيف، هذا ليس من كلام رسول الله. محصلة تحقيق هذه الشروط تجد أنه لا فائدة من ذكر هذا الحديث إلا لبيان ضعفه، أنت تذكره لبيان ضعفه، وإلا كما قلنا في الأحاديث الصحيحة وبالسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية عن الاحتياج لمثل هذه الأحاديث. فمثلا هذا الحديث الكيس من دان نفسه، الكيس يعني الفطن والزكي القريب المعي، من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا اللي هو العاقل، هذا هو الزكي، هذا هو الإنسان الفطن. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني، أتبع نفسه هواها يعني كل ما أحبه من الأمور فعله، كل حاجة بيحبها يعمله، وبعد كده يقول إن الله غفور رحيم، يعني لا يحب أن يصلي الصلاة في وقتها، يحب أنه يأكل من أمر الفلان وفي مشتبه أو في حرام أو في كذا أو في كذا، يحب أن أهله يرتدوا من الثياب كذا وكذا إلى آخر ذلك، أتبع نفسه هواه، يحب يأكل بالطريقة الفلانية، يشرب بالطريقة الفلانية، يمشي بالطريقة الفلانية، يعمل في العمل الفلاني، أتبع نفسه هو ما سابش في نفسه أي شيء إلا ما فعل، ومع ذلك وتمنى على الله الأماني، تيجي تكلمه يا فلان أمر الفلاني حرام، أمر الفلاني مثلا فيه شبهة، يقول إن الله غفور رحيم، رب العالمين غفور رحيم. فهذه المعاني في هذا الحديث الضعيف موجودة في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تغنينا عن أن نلجأ لهذا الحديث. مثلا الحديث الذي هو رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه مسك كبير من كتافه وقال له يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا أمر بالاستعداد لما بعد الموت، أنت غريب أنت كده كده إيه راجع، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما يروي هذا الحديث يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أيضا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك، العمل اللي في نفع لك من دنيا في الدنيا وفي الآخرة احرص عليه، واستعن بالله ولا تعجز، ما تكسلش، الجنة غالية، ابذل لها واعمل لها الأعمال التي هي أسباب للجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال خذ من صحتك لسقمك، خذ من حياتك لموتك، خذ من فراغك لشغلك، كل هذه الأحاديث وغيرها كثير جدا جدا فيها الحض على العمل للآخرة والاستعداد للآخرة. الكيس من دان نفسه قال أنا مقصر وعمل لما بعد الموت، العاجز اللي هو يقعد بقى وتمنى على الله الأماني. فهذا الحديث حديث ضعيف. الحديث الذي يلي أيضا حديث ضعيف، الحديث الثامن وللأسف هو مشهور عند الكثير، ليس الكثير من الناس بل الكثير من الإخوة أنه حديث صحيح والراجح فيه أنه ضعيف. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث قال حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن الراجح مع التحقيق كما يذكر الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمة الله عليه أن الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن في سند الحديث رجل يقال له قرة ابن عبد الرحمن، هو من تلاميذ الإمام الزهري رحمه الله. الإمام الزهري رحمه الله له تلاميذ، هؤلاء التلاميذ صنفهم أهل العلم على أنهم طبقات، فجعلوا قرة ابن عبد الرحمن من تلاميذ الزهري يروي عن الزهري في الطبقة الخامسة، خالف قرة ابن عبد الرحمن علماء أكابر في الطبقة الأولى ممن يروون عن الزهري، منهم الإمام مالك. الإمام مالك هو أقوى من يروي عن الزهري رحمه الله، وأنكر أن يكون الزهري نقل هذا الكلام. فالراجح في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أنه لا يصح، أنه حديث ضعيف. طيب هل في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذا الحديث؟ طبعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إنسان في الأحاديث الكثيرة جدا جدا تدفع للاعتناء بأمر نفسه، لا عليك من أمر غيرك، أنت اهتم بعيوب نفسك، لا تتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا تحاسب أنت عليه، فلان فعل وفلان فعل عنده وفلان فعل به وكذا وكذا، لا اترك ما لا يعنيك وانشغل بتصحيح وتسديد مسارك أنت الذي تسأل عنه أنت، ولا تكن كهذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذاه في عين أخيه وينسى الجزع في عينه، في عينه جزع شجرة، لكن هو بيقول له يا فلان خلي بالك ده في عينك في قذاه في عفراية صغيرة. أنت انشغل بعيب نفسك، انشغل بعيب نفسك، ومن حسن إسلام المرء فعلا المعنى صحيح تركه ما لا يعني، احرص على ما ينفع. انت لما تجلس وتقول فلان ارتدى وفلان اشترى وفلان باع وفلان قال وفلان استمع وفلان سافر وفلان عاد وفلان اهانوه وفلان اكرموه وكذا وكذا وكذا، هل هذا يعود عليك بالنفع؟ لا، احرص على ما ينفع. الحديث 69، حديث الأخير في باب المراقبة، حديث من فضل الله علينا أنه حديث ضعيف. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يضرب زي ما هو عايز، ما يحدش يقول له أنت بتعمل إيه. ده لو الحديث ده صحيح عشان كده أنا بقول من فضل الله علينا أن هذا الحديث إيه ضعيف، الحمد لله. لا، لما أجاز رب العالمين الضرب وقال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ضربا غير إيه مبرح، لما يكون خلاص آخر العلاج الكي يكون إيه ضرب لا يترك أثر على البدن، لا يكون على الوجه، لا يكون للاستصلاح، وهذا إنجاز إن بذل الهجران. ولا أظن أن إنسان يعني نجح في الزجر بهجران الفراش يلجأ للضرب، فموعظة وبعد الموعظة هجران في الفراش إلى آخر ذلك، لا أظن إن شاء الله أنه يلجأ لي. طيب إذن هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة في باب المراقبة أحاديث ضعيفة، قرأتها فقط لنعلق عليها ولنعلم أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل لباب التقوى. يقول الإمام النووي رحمه الله باب في التقوى. التقوى هي الثمرة المفقودة والغاية المنشودة، وهي اللؤلؤة التي يعني إذا اكتنزها المسلم حاز خيري الدنيا والآخرة. التقوى لها تعريفات كثيرة جدا جدا ذكرها أهل العلم، من أشهر هذه التعريفات تعريف ابن رجب رحمه الله لما قال التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعقوبته وقاية تقيه بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه. ده مضمون كلام الصحابة. الصحابة رضي الله عنه عرفوا التقوى بأنه الإنسان إذا كان في طريق فيه شوك يشمر ثيابه يتقي ما استطاع، حتى ترجم ذلك الشاعر وقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، ابعد عن الذنوب الكبيرة والصغيرة ذاك التقى بذلك تكون تقيا، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. واحد ماشي هنا شوكة هنا حفرة هنا أي شيء سيعوقه أو سيجرحه بيتقيه. طيب هذه نظرة وهذه خطوة وهذا درهم من الحرام وهذا هذه كلمة تسخط الله وهذا لا، خلي بالك كن في على وقاية من ذلك، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. الكلمة دي هتسخط الله من التقوى ترك هذه الكلمة، هذه الخطوة لا ترضي الله من التقوى البعد عن ذلك، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر. من تعريفات العلماء للتقوى أنهم قالوا التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أن يراك الله حيث أمرك، لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، أمرك الله أن تكون فين؟ في المسجد. هذا هو هذه هي التقوى، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث ناك، في مكان يسب فيه الدين، ينظر فيه للمحرمات، يلعب فيه القمار، يخاض فيه في الأعراض وبيذكر فيه فلان وعرض فلان وفلان وفلان ويجتمع الناس على أعراض الناس ولحوم الناس. التقوى أن يفتقدك الله هنا، ما تكونش في المكان ده، ابتعد عن هذا المكان. التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. من تعريفات أهل العلم للتقوى أنهم قالوا التقوى أن تعمل أن تعمل بطاعة الله على بصيرة من الله ابتغاء وجه الله، وأن تترك معاصي المعاصي على نور على بصيرة من الله خوفا من عقوبة الله، أو نحوا مما قال أهل العلم، وغير ذلك من التعريفات الكثيرة جدا. لكن محصلة ذلك فعل ما أمر به الله والابتعاد عما نهى عنه الله، التزم ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، هذا هو طريق المتقين. قدم الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب بجملة من الآيات كما هي عادته، نقرأها حتى تتم الفائدة ثم نقرأ سريعا الأحاديث التي معنا. يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، عشان لو حد قال من ذا الذي يتقي الله حق تقاته، من اللي هيبلغ خلاص أنا كده من الأتقياء، فيش إنسان هيقدر يعمل كده، فاتقوا الله حق تقاته تبينها، فاتقوا الله ما استطعتم، اللي أنت تقدر توصل له وصلت له هو ده اللي أنت مكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يبقى أنت تبذل ما تستطيع. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى اتكلم عن آيات تذكر ثمرات التقوى، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لما تكون أنت بتتقي هذه الأمور التي تسخط الله كلمات وأعمال وأفعال وخطوات، لما يحصل للإنسان ورطة أو مأزق معين يجد المخرج ويجد الفرج من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي بصيرة ونورا يفرق به الإنسان بين الحق والباطل. الأمر ده مشتبه الإنسان صاحب التقى والإنسان الصالح الإنسان الذي يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا يجعل رب العالمين ثمرة لهذه التقوى فرقانا يعني بصيرة يفرق بها هذا الإنسان بين الحق وبين الباطل. قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث طبعا الآيات التي تتكلم عن المتقين وثمرات التقوى في الدنيا والآخرة كثيرة جدا جدا جدا. وهناك رسالة يسيرة للدكتور أحمد فريد تسمى التقوى الثمرة المنشودة واللؤلؤة المفقودة. تقوى رسالة فيها فائدة عظيمة. حديث 70 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. النبي صلى الله عليه وسلم رد بذلك. تفضل جميل. اسم الرسالة التقوى الثمرة المنشودة واللؤلؤة المفقودة للدكتور أحمد فريد. الثمرة المنشودة واللؤلؤة المفقودة رسالة يسيرة لكنها جميلة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يفسر القرآن. القرآن في سورة الحجرات يقول الله رب العالمين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهم الآن يسألون يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. طيب لعلكم تسألون عن أعظم الناس نسبا. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. ليس هناك نسب أعظم من هذا النسب. أنبياء كلهم أنبياء. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أفضل الناس محصلة معنى الحديث أن أفضل الناس هو من كان إنسان خير يحمل من الصفات صفات الخير الكثير والكثير ثم زكاها وزادها ونماها تعلمه لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أن الأمر الفلاني أعظم ثوابا من أن يفعل كذا وكذا. فهذا الفقه نفعه. هذا الفقه نفعه. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سئل من أكرم الناس قال إيه؟ أتقاهم. فأكرم الناس المتقين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. حديث 71 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها يعني يخلف بعضكم بعض إيه؟ في هذه الدنيا فينظر كيف تعملون. فاتقوا الله الشاهد بقى فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا الحديث رواه مسلم. حديث الماضي متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه مسلم. والتخصيص بعد التعميم يدل على عظم وخطورة هذه الفتنة. اتقوا الدنيا. الدنيا فيها فتن ومعالجة للفتن وسعة وضيق وكرب وسعة ومرة تعب ومرة راحة إلى آخر ذلك. ولا راحة تامة لا يكدرها ولا يعيبها نقص إلا عند أول قدم يضعها العبد في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا فيها. ومن أشد هذه الفتن حتى نص عليها صلى الله عليه وسلم قال واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حديث 72 وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يقول يعني كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الحديث رواه مسلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتقين. نأخذ إن شاء الله أدب من الآداب التي في رسالة حلية طالب العلم. ومعنا الأدب 12، نقرأ كلام المؤلف رحمه الله ثم نعلق تعليقا يسيرا على بعض ما ذكر رحمه الله. قال 12: الإعراض عن الهيشات. الإعراض عن الهيشات. قال: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. الإعراض يعني الابتعاد عن الهيشات. كلمة الهيشات وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يليني، يعني الصف الأول أو المجموعة اللي تكون خلف الإمام، يليني منكم أولو الأحلام والنهى. الناس اللي تفهم فقه الصلاة، مش الطفل الصغير اللي هو ما يعرفش لو الإمام عرض له عارض ينفع أنه يتقدم مكانه، أو لو الإمام توقف ما يقدرش يفتح عليه بالقراءة، لو نسي شيئا لا يستطيع أنه يقول له سبحان الله. لا، يليني منكم، يكون وراء الإمام مباشرة. الصبي لا يقطع الصف. الصحيح أن الصبي الذي لا يترك الصف ويلعب لا يقطع الصف، يقف في أي مكان إلا المكان الذي خلف الإيه؟ الإمام. يقف خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، يعني الذين يظن فيهم أنه إذا عرض للإمام عارض يفتحون عليه، أو يتقدم أحدهم يكمل الصلاة مكان الإمام، أو يفتح عليه أو ينبهه بالتسبيح أو نحوا من ذلك. قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. الإمام النووي رحمه الله قال: هيشات الأسواق يعني اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن فيها. لما بتكون في مكان في بيع وشراء سوق، تجد أنه يندر من يستمع للآخر، هذا صوته يرتفع وهذا صوته يرتفع، لا أحد يستمع. الهيشات هي الأماكن التي يغيب فيها أدب الحوار، الكل بيتكلم مفيش حد بيسمع للتاني، مفيش حد بيستوعب ماذا يقال له. وهذه الأماكن الذي يكثر فيها هذا اللغط، واللغط اللي هو الكلام الكثير الذي ليس من ورائه فائدة، يكثر فيها الغلط وترتفع فيها الأصوات ويغيب فيها أدب الحوار ويكون فيها السقط ويكون فيها الغلط، كما قال المؤلف حفظ الله: فإن الغلط تحت اللغط. المكان اللي تلاقي الكل بيتكلم ومحدش بيسمع للتاني، هتلاقي في المكان ده الغلط. انت ابتعد عن هذا المكان، اكرم سمعك عن هذا المكان. الاعراض عن الهيشات، المكان اللي بتختلط فيه الكلمات ويختلط فيه الحق بالباطل، وكلام حق على كلام في الاعراض، وكلام خير على كلام من الشر، لا، ابتعد عن هذه الهيشات. قال: الإعراض عن الهيشات، عن اللغط، التصون عن اللغط أو من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم العالمين وأفضل العالمين صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلم من أدبه في حواره أنه يحسن الإنصات ويحسن الاستماع حتى وإن كان المتكلم كافرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس يستمع لمن؟ لعتبة، اللي هو لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ كان اسمه إيه؟ عتبة، ماشي. المهم جاء كلام لا قيمة له ولا فائدة ولا طائل من ورائه، واعد يتكلم: وانت عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا، طيب تعبد آلهتنا عاما وإحنا نعبد لهك عاما، إلى آخر ذا كلام لا فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وحتى الراوي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يديه من خلف ظهره واتكأ عليهما، يعني جعل يستمع. ثم لما فرغ فينا قال: لو أفرغت يا أبا الوليد فاسمع إذن، خلاص أنا هتكلم، أنا سمعتك. فالشاهد أن المكان الذي يكثر فيه اللغط ويكون مما يطلق عليه الهيشات اجتنب هذا المكان لأنك ستجر إلى ما لا يحمد عقباه وستقع في الغلط إما بنفسك وإما بالسكوت على الخطأ. قال ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أداب في أدباء شنقيط. الوسيط في أدباء شنقيط كلام يعني يترجم له لمن كان من شنقيط من العلماء. قال وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين دبت بينهما فتنة أيضا الفتنة الذي يكثر فيها الهرج والمرج والضرب واللغط والسب والشد مما يطلق عليه الهيشات. ومن خطورة ذلك أنه قد يضيع فيها الدم يعني يقتل فلان ولا يدرى من الذي قتله. قال أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع. الاثنين قالوا خلاص اللي يحكم به الشرع احنا نقبله. وحكموا عالما فاستظهر يعني اللي ظهر له ان هو يحكم وحكم فعلا بقتل أربعة. قال انتوا هتخرجوا أربعة من عندكم يتقتلوا. قال قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. يعني قال القبيلة دي قتل منهم أربعة لا ندري من الذي قتلهم لكن حتما الذين قتلوهم من هذه القبيلة. فقال نخرج أربعة ويقتلوا في مقابل هؤلاء الأربعة. هذا الحكم صحيح ولا ليس صحيحا؟ ليس صحيحا. هذا الذي سيقتل نستطيع ان احنا نجزم أنه قتل؟ لا نستطيع. هل شارك حتى في القتل؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك. فقال الشيخ باب ابن أحمد رد يعني على هذا القاضي مثل هذا لا قصاص فيه. الفتنة دول دمهم راح هدر لأنه لا يدرى من الذي قتلهم. قال فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. أنت الوقت بتقول مبدأ أو قانون إن اللي يقتل في الفتنة لا يدرى قاتله ليس فيه قصاص. هذا لا يوجد في كتاب. الكلام ده أنت جبته منين؟ قال بل لم يخلو منه كتاب. أي كتاب؟ القانون الذي كانوا يحكمون به في وقتها. قال لم يخلو منه. فقال القاضي هذا القاموس ده الكتابه يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة يعني لما قبله قال له أنت بتقول ما يخلوش منه كتاب المبدأ اللي أنت بتقول عليه. طب ده كتابه واداله كتاب إيه؟ لغة. لغة مش كتاب قانون. كتاب لغة. القاموس اللي هو كتاب اللغة. فسبحان الله. قال وأول ما وقع نظره عليه الهيشة. كلمة الهيشة وتعرفها في اللغة. أول ما فتح الكتاب وقع نظره على ذلك. قال الهيشة الفتنة وأم حبين أو حبين يعني اللي على التشكيلين حشرة صغيرة تسمى أيضا هيشة وجمع هيشات. قال وليس في الهيشات قود. لما تختلط الأمور ولا يدرى من الذي قتل فلان تحديدا ليس في ذلك قود يعني ليس في ذلك إيه؟ قصاص. قال أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قائله. طب إذا علمنا أن فلان هو الذي قتل فلان نقول ده فتنة ما فيش فيها قصاص؟ لا. إذا علم أن فلان هو الذي قتل فلان فلا بد من القصاص أو الدية أو غير نحو من ذلك. قال فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. يعني هذا العالم من فطنته ومن ذكائه أنه لما قال لم يخلو من هذا القانون كتاب التاني اداله كتاب الايه؟ اللغة. فبحث عن الكلمة التي تتكلم عن الاختلاط والفتنة والهيشات فوقع تحت بصري ما قرأناه الآن. نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله نكمل في الأسبوع المقبل. قل قولي هذا. استغفر الله لي ولكم.